ما هي الشروط التي أخذناها حتى الآن في عقد السلام؟ ما هي الشروط التي يجب ذكرها في عقد السلام حتى الآن؟ ذكرنا 5 شروط من 8، فما هي هذه الشروط الخمسة؟ يذكر الجنس. خطأ. ما هي الشروط؟ عندك شرط آخر؟ التي يختلف بها الثمن أو الغرض غالبا. أن يذكر بعد ذكر الجنس والنوع أن يذكر الصفات التي يختلف بها الغرض أو الثمن غالبا. شرط آخر. وأن يذكر قدر المعنى في الجهاد عنه وأن يكون مودعا عند الاستحقاق والإرادة. أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه وأن يكون موجودا غالبا عند محل التسليم. طيب شرط آخر. إن كان مؤجلا يذكر وقت التسليم. شرط آخر. أيوة. نعم. أن يكون معينا. أيوة. شرط آخر. نعم. درس اللي جاي. درس القادم إن شاء الله. درس اللي قادم تضرب أكثر. أيوة. وأن يكون الثمن معلوما. أن يكون الثمن معلوما ذكرنا هذا. أن يكون الثمن معلوما. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أستاذ نجم الدين. نعم. أن يذكر موضع قبضه. طيب. الشرط السادس. إيه؟ أنا معتذر عن بقية الأسبوع. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. الأربعاء من جئت وقرأنا كان درسا جميلا وعددا محدودا. الحمد لله كان الشرح جميل جدا جدا جدا جدا. قال والسادس. السادس انتهينا منه كمان. جيد. قال والسابع. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والسابع أن يتقابضا، أي المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد قبل التفرق، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد، أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة، والمعتبر القبض الحقيقي. فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي. والثامن أن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط بخلاف خيار المجلس، فإنه يدخله أي يجوز أن يدخله، بل يدخله كشأن سائر البيوع، مش فقط يجوز بل هو أحد خصائصه. طيب يبقى معنا شرطان، وفي الحقيقة الأمر يحتاج إلى تركيز حتى نستوعب ما يقال. الشرط السابع مرة أخرى أن يتقابض، أي المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد. أن يتقابض أي رأس مال السلم، أن يتقابض رأس مال السلم حتى لا يجتمع عليه غرر في تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، تأجيل رأس مال السلم وتأجيل المسلم فيه، فيشتد الغرر فيبطل العقد. فإذا كان الشرع الشريف قد أباح على خلاف الأصل بيع موصوف في الذمة وهو المسلم فيه، فلا يجتمع معه أيضا غياب رأس مال السلم عن المجلس، بل يجب قبض رأس مال السلم في المجلس. فلذلك الشرط السابع أن يتقابض أي المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد قبل التفرق، يعني لا يشترط أن يكون حين التلفظ بالعقد، ولكن المهم أن يكون قبل انفضاض المجلس اللي هو حريم المجلس، حريم العقد وهو المجلس. بناء على ذلك فلو تفرق، يبقى ده مفهوم المخالفة، تفريع على مفهوم المخالفة، فللتفريع على مفهوم المخالفة، فلو تفرق أي المسلم والمسلم إليه قبل قبض رأس المال بطل العقد، يبقى ما تلفظ به يبطل إن لم يتم القبض قبل التفرق. قال أو بعد قبض بعضه، يعني قبض المسلم إليه بعض رأس مال السلم في المجلس وغاب البعض الآخر، فما الحكم؟ قال أو بعد قبضه، يعني أو تفرق بعد، يبقى بعد ظرف متعلق بتفرق، أو بعد أي تفرق بعد قبض بعضه، إذا قبض المسلم إليه البعض ولم يقبض بعضا آخر، ما الحكم؟ قال ففيه خلاف تفريق الصفقة، تفريق الصفقة أن يجتمع في عقد واحد حلال وحرام، ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، ممنوع بيعه والجائز بيعه، كما لو باع في صفقة واحدة خمرا وتمرا بصفقة واحدة، اجتمع الممنوع بيعه الذي لا يعد مالا نجاسة كالخمر أو كالخنزير أو كالميتة، اجتمع مع ما يجوز بيعه وهو مثلا التمر في صفقة واحدة، فكمية من التمر مع كمية من الخمر في مقابل 100 دينار، فهل تبطل فيه قولا تفريق الصفقة؟ هذه الصفقة التي جرت صفقة واحدة، يعني بيعا واحدا، يعني عقدا واحدا، صفقة واحدة يعني عقد واحد، عقدا واحد، هذه الصفقة هل تصح ولا لا تصح؟ هناك قولان، قول الأول وهو الراجح أنه يصح فيما يصح فيه ويبطل فيما يبطل فيه، قول الثاني أنه يبطل في الجميع، قول الأول أنه يصح فيما يجوز فيه العقد وهو التمر في الصورة التي ضربناها، في مقابل التمر يعني التمر والخمر 100 مثلا، فالتمر هو الصحيح والخمر باطل، فيصح في التمر بمقابله، التمر كان ثلث الصفقة يبقى يصح بثلث 100، ويبطل في الخمر في مقابله وهو الثلثان. أما القول الثاني وهو المرجوح أنه يبطل في الجميع، يبطل في الصحيح ويبطل في الممنوع. هنا أيضا نفس الشيء، قول تفريق الصفقة ينطبق معنا الآن، إذا قبض المسلم إليه بعض الثمن فهل يبطل العقد بالكلية ولا يصح فيما يصح فيه ويبطل فيما يبطل فيه؟ قولان، المعتمد أنه يصح فيما قبضه فيه، فلو قال في العقد أسلمت إليك 100 دينار في وسق من التمر ثم تفرق بعد قبض 50 فقط، لم يسلم إليه 100 في المجلس وإنما أسلمه خمسين فقط، فالقول الراجح أنه يصح فيما تم قبضه، يعني نصف وسق في مقابل هذه 50. والقول الآخر أنه يبطل في الجميع لأنه لم يقبض كل رأس مال السلم في المجلس. فمرة أخرى قال فأو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة، وقد عرفت القولين والراجح فيهما. هذا القبض المشترط في الشرط السابع من شروط السلم أو عقد السلم يقصد به القبض الحقيقي لا الصوري لا الحكمي. قال والمعتبر القبض الحقيقي أي لا الحكمي. فلو أحال أيضا تفريع على مفهوم الشرط, تفريع على مفهوم الشرط, ما دام قد اشترط القبض الحقيقي فلا يصح القبض الحكمي. ولذلك فالحوالة برأس مال السلم أو عليها لا يصح. قال فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي, لأنه ليس قبضا حقيقيا بل قبض حكمي. هذا مر معنا في سابقا في الكلام على البيوع وأنواعها الثلاثة أنه يجوز منها نوعان ويبطل نوع, مر معنا في صفحة 355 من نسختي في الكلام على البيع شيء موصول في الذمة يسمى هذا بالسلم فجائز إلى آخره, وتكلم المحشي على هذا وشرحناه ومثلنا له على السبورة لمن كان منكم يتذكر وأظنكم لا تتذكرون. وبناء على ما تم أو ما سبق شرحه فلن أعيده الآن, الآن ندلج إلى كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين, ماشي. قوله والسابع أن يتقابض إلى آخره, هذا شرط لدوام الصحة أن يتقابض. قال هذا شرط لدوام الصحة, ما معنى هذا, ما معنى هذا, لماذا قال المحشي هذا شرط لدوام الصحة يا علي؟ لأنه إذا عقد الله, صح, ممتاز, صح, كلام جميل ودقيق, صحيح. ثاني مرة في حياتك تقول كلاما صحيحا, المرة الثانية في حياتك كلها نعم فيها جائزة طبعا, يوم سعيد تبروكا فقط, يعني لا تريدها, لا البركة لا تريدها تعتز بها, معلش, أما البركة فليس عندي بركة. ويشترط في عقد الهبة لا يتملك الموهوب الهبة إلا بالقبض, فالشيخ لم يقبض الموهوب ولذلك هو يصح لي أن أتراجع مرة أخرى ولا أعاب في ذلك لأنه لم يقبض, إذا قبضها حينئذ يتملكها ويعاب علي أن أعيدها إلى أن أعيدها إلى جيبي مرة أخرى, أما ولم وهو لم يقبضها فلا حرج علي في ذلك وقد ضاع عليه أو ضاعت عليه الجائزة. طيب والسابع أن يتقابضا, فقال المحشي هذا شرط لدوام الصحة لأنهما لما تلفظا بالعقد استكمالا لشروطه فقد وقع صحيحا, وقع صحيحا وإن لم يقبضا لأنهما لم يغادرا المجلس فالعقد صحيح, لكن يا ترى هل يدوم تدوم الصحة ولا لا تدوم الصحة؟ تدوم الصحة إذا قبض المسلم إليه رأس مال السلم قبل التفرق, حينئذ نعرف أن الصحة قد دامت. أما لو انفض المجلس وانتهى حريم العقد وهو المجلس قبل التقابض بطل ما كان صحيحا, لم يدم أو لم تدم الصحة. يبقى هذا شرط لدوام الصحة يشير لك أنه لا يشترط التقابض عند التلفظ بالعقد بل يشترط ألا ينفض المجلس إلا عن قبض لرأس مال السلم. هذا مفهوم؟ مفهوم يا طلبة العلم؟ مش فاهم. جيد، عندما تلفظت أنا وأنت أسلمت إليك هذه المئة، أسلمت إليك مئة دينار في وسق من القمح، نسيتك قلت وقلنا بقى قمح أمريكي في أقبضه في المكان الفلاني إلى آخره، فحضرتك قلت إيه؟ قبلت. فهل هذا العقد صحيح؟ رد علي، صحيح. وأنا لم أعطيك المال بعد، أسلمت إليك 100 دينار في وسق من القمح الأمريكي أستلمه منك في الأزهر الشريف بعد شهر، فقلت قبلت، هل هذا العقد وقع صحيحا حتى ولو لم أعطيك المال ولم أقبضك المال، ولا لا يقع صحيحا؟ يقع صحيحا. طيب لو انفض المجلس قبل القبض، هل الصحة مستمرة ولا فسدت الصحة بعد ما قلت قبلت وجلسنا وشربنا الشاي وانفض المجلس وقمت عنك أو قمت عني أو قام كلانا متفرقين؟ فهل الصحة لازالت موجودة ولا طرأ عليها الفساد؟ ما زالت موجودة. كلام فاسد، كلامك فاسد، لأن الشرط السابع يقول أنه لا يصح عقد السلم إلا إذا حصل التقابض في المجلس. ده الشرط اللي معانا، والسابع افتح ايدك، والسابع أن يتقابضا أي المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد قبل التفرق. فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد، بطل العقد خلاص. يبقى ما كان صحيحا طرأ عليه الفساد بقيام المتعاقدين وتفرقهما دون القبض. يبقى في الأول وقع صحيحا، ثم يشترط لدوام الصحة، يشترط لدوام الصحة التقابض قبل التفرق. فهمت الآن؟ ولذلك عبر تعبيرا دقيقا لطيفا، هذا شرط لدوام الصحة، يعني يشير لك يا أستاذ طارق أنه كان صحيحا حتى قبل التقابض، لكنه لا بد قبل التفرق من التقابض حتى تدوم الصحة ولا يطرأ عليها الفساد. حد مش فاهم؟ هل من سائل؟ هذا شرط لدوام الصحة. واعترض بأن التعبير بالتقابض يقتضي أنه لا بد من قبض المسلم، من قبض المسلم إليه رأس المال وقبض المسلم المسلم فيه في المجلس، وليس كذلك. الاعتراض، اعترض بأن التعبير بالتقابض أن يتقابض، كلمة تقابض تدل على مشاركة، تقابض زي تخاصم زي تشارك زي تلاعن، لا يتصور إلا من اثنين. فهذا اللفظ ربما يفهم منه القارئ أو السامع أن التقابض من يكون من الاثنين، هذا يقبض وهذا يقبض، المسلم يقبض والمسلم إليه يقبض، وهل هذا صحيح؟ القبض إنما يكون من المسلم، من المسلم إليه فقط، المسلم إليه هو الذي يقبض رأس مال السلم، أما المسلم فلا يقبض شيئا، بل يقبض، لا يقبض بل يقبض. فكلمة التقابض اللي هي فيها تفاعل، اللي هي فيها مشاركة، ربما يفهم منها السامع أن القبض يحصل من الاثنين، والصواب أن القبض يحصل من المسلم إليه فقط، والإقباض إنما يتم من المسلم. فهذا هو الاعتراض. واعترض بأن التعبير بالتقابض اللي هو التفاعل الذي يقتضي المشاركة في القبض، كأن كل منهما يقبض، يقتضي أنه لابد من قبض المسلم إليه رأس المال وقبض المسلم المسلم فيه في المجلس، وليس كذلك، لأنه يمكن أن يكون مؤجلا، مش ممكن يكون السلم مؤجل. لو كان السلم مؤجل وهو الأغلب وهو المتفق عليه في بين الأئمة الأربعة، يبقى اللي هيقبض هو المسلم إليه فقط، هيقبض رأس مال السلم، أما المسلم فلا يقبض المسلم فيه في المجلس، وإنما يقبضه لاحقا. قال وليس كذلك، هذا هو الاعتراض. ما هي الإجابة؟ وأجيب بأن التعبير بالتقابض تسمح، يعني في نوع تجوز، يعني ليس دقيقا ولكنه مفهوم، فيمكن التسامح فيه والتجاوز عنه. والمراد به إقباض المسلم رأس المال وقبض المسلم إليه له، يعني لرأس المال في المجلس. واعتبار الإقباض من المسلم جري على الغالب، خاصة هو انتهى من الكلام، انتهى من الرد، يعني ده كلام جديد، انتهى من الرد. هل فهمنا الاعتراض وفهمنا الرد عليه، ولا نعيد ما قلناه؟ نعيد ما قلنا. لفظ التقابض يشعر بأن القبض يأتي من كل من المتعاقدين، المسلم إليه يقبض رأس مال السلم، والمسلم يقبض السلعة اللي هو المسلم فيه. وهل هذا شرط؟ مش شرط، يعني قد يكون السلم، بل الأكثر أن يكون السلم مؤجلا، بمعنى أن المسلم فيه يكون لاحقا لعقد السلم. طب ولماذا استخدم التقابض الذي يشعر بأن القبض يكون من الاثنين، على حين الحقيقة في السلم المؤجل أنه يكون من واحد فقط وهو المسلم إليه؟ لماذا استخدم هذا التعبير؟ قال هذا فيه نوع من التسمح، نوع من التجاوز، مفهوم، يعني لا يعترض بشيء فيه نوع تسمح، مفهوم، لأن ما فهم لا يحتاج إلى مزيد تدقيق. فهل فهمت الآن؟ فهمت؟ لا فهمت يعني ولا ما فهمت؟ ماشي يعني ما فهمتش. قال واعتبار الإقباض من المسلم جري على الغالب، وإلا فللمسلم إليه الاستقلال بالقبض كما في البيع. برضو نقطة لطيفة جدا، أنت بتقول إيه؟ بتقول أن الذي يقبض هو المسلم إليه، والذي يقبض هو المسلم. هل هذا شرط؟ قالوا لا مش شرط، ممكن المسلم إليه هو الذي يستقل بالقبض، يعني أدي رأس مال السلم، أهو رأس مال السلم اللي المسلم حيسلمه للمسلم إليه أهو، والأستاذ حمزة هو المسلم إليه، فأنا المسلم أقول له أسلمت إليك هذا القلم، هذه المئة أو أي شيء في أردب من القمح بعد شهر. المشترط أن يحصل التقابض. يعني إيه التقابض؟ يعني إما أن أعطيه إياه، وهذه الصورة المتبادرة المفهومة المعتادة، وإما أن يستقل هو بالقبض. ما دام حصل العقد فعلا وتم الإيجاب والقبول له قبل انفضاض المجلس حتى يستمر ويدوم العقد صحيحا، أن يستقل هو بالقبض، بمعنى أن يمد يده ويأخذ رأس مال السلم. لا يشترط أن أقبضه إياه، بل قد يستقل هو فيمد يده ويأخذ من حقيبتي، ولا من على المنضدة، من على الطاولة، يأخذ هذا الرأس المال. يعني لا يشترط أن أناوله إياه، هذا الذي يريد أن يقوله يعني. فاعتبار الإقباض من المسلم اللي هو أنا أناوله ليس شرطا، بل قد يستقل هو بأخذه، المهم أن يحصل القبض قبل التفرق من المجلس، المهم أن يحصل القبض. القبض إما أن أناوله إياه، وإما أن يقبضه هو استقلالا. مرة أخرى، واعتبار الإقباض من المسلم جري على الغالب، هو ده هو الغالب فعلا، وإلا من غير الغالب ويقع صحيحا، فللمسلم إليه الاستقلال بالقبض كما في البيع. نفس الشيء الذي يحصل في البيع أيضا، عقد البيع، لأن السلم نوع من أنواع البيع، ففي البيع أيضا يمكن أن يمد المسلم، يمد المشتري أو البائع، يمد البائع يده فيأخذ المال من المشتري، أو من جيب المشتري، أو من حقيبة المشتري، أو من على طاولة المشتري، أو من إلى آخره. لا يشترط أن يقبض المشتري البائع المال. أي سؤال؟ قال ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد بل يجوز في الذمة ثم يعين ويقبض في المجلس. لماذا لا يشترط؟ قال لأن المجلس حريم العقد فله حكمه. يبقى الأصل في المسلم فيه أن يكون في الذمة. أسلمت إليك 100 دينار في وسق من القمح، هذا الوسق من القمح في الذمة، خلاص ده ما فيش فيه مشكلة، وهذا الماء أبيح للحاجة. لكن رأس مال السلم لابد أن يقبض. طيب قبضه فرع عن تعيينه، لا يقبض إلا وهو معين. بيقول لي ده ممكن أجعله في الذمة ثم أعينه ثم يقبضه المسلم إليه. يعني الشرط اللي هو السابع اللي معانا أن يتم القبض قبل انفضاض المجلس، هذا لا يتنافى مع كون هذا المال رأس مال السلم في البداية في الذمة لا يكون معينا. يبقى في الأول أقول له أسلمت إليك عصا في كذا، رأس في أرداب بقمح مثلا، عصا وصفها كذا، يبقى ده في الذمة، لم أعين له هذه العصا، عصا وصفها كذا حوالي 60 سنتيمتر، قطرها كذا، مصنوعة من الغاب الأفريقي، أي شيء، ده في الذمة لأنها ليست معينة. وقبل أن يفتض المجلس أقول له هذه العصا التي كنت قد التزمت بها في الذمة، طولها 60 سنتي تقريبا وقطرها كذا وهي من الغاب الأفريقي إلى آخره، فعينتها بعد أن كانت في الذمة عينتها، ثم قبضها هذا الشخص المسلم إليه، قبض هذه العصا اللي هي رأس مال السلم. هل هذا يضر العقد في شيء؟ لا يضر العقد في شيء. نعيد الكلام مرة أخرى، ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد، في العقد يعني عند التلفظ أو ممكن يكون في الذمة كما مثلنا، بل يجوز في الذمة ثم يعين كما مثلنا ويقبض في المجلس كما مثلنا. ليه؟ قال لأن المجلس حريم العقد فله حكمه، كأني تلفظت به في العقد، كأني عينته في العقد. حريم العقد يعني لازلت أنا في العقد، المجلس حريم العقد يعني كأني لازلت في العقد، من حقي أن أحول ما كان في الذمة معينا ما دام العقد لم ما دام المجلس لم ينفض. معنى معين يعني حضر المعين يعني خلاف الإلغاء اللي في الذمة، المعين يعني خلاف اللي في الذمة. لا يشترط الرؤية، يعني ممكن يكون معين وغير مرة معين في الزمة. ممكن يكون معين في الذمة ده جنون الجنون، معين في الذمة ده جنون الجنون، لأن المعين ضد اللي في الذمة، برضو معين موصوف في الذمة ده تخريف التخريف، لأن المعين خلاف اللي في الذمة، في الذمة يعني غير معين، معين يعني ليس في الذمة بالضبط، هما متضادان فلا يجتمعان، بل هما متناقضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. فمش ممكن اللي انت بتعمله ده جنون الجنون، تخريف التخريف، طبيخ الطبيخ، إلى آخر ما تحب من هذه الألفاظ التي تليق بكلامك اللطيف. في الذمة موصوف في الذمة يعني أنا تعهدت بأن آتي بشيء أصفه ولا يعلم، وقد أضع له بدائل، قلت منذ قليل مثلت عصا من الغاب طولها 60 سنتي قطرها سنتيمتر ونصف تقريبا، اهو سنتيمتر ونصف من الغاب الافريقي، 1 2 3 4 5 مكونة من 5 عقل. هذا الوصف ينطبق على هذه العصا، ينطبق على عصا اخرى بنفس الشكل، يعني لا يشترط هذه العصا بعينها، لاني وصفت شيئا ما ينطبق على 100 عصا بهذه الطريقة، 1,000,000 عصا بهذه الطريقة، مليار عصا بهذه الطريقة إلى آخره، لأني وصفتها بأوصاف تنطبق على كل ما يكون من الغاب الأفريقي، قطره سنتي ونصف وطوله 60 سنتيمترا وفيه 6 عقل، هذا هو الموصوف في الذمة. أما المعين لهذه العصا بعينها، حضرتك لو تعاقدنا على هذه العصا بعينها يبقى لا يصح عصا أخرى لها نفس المواصفات بعينه، بعين نفس المواصفات، 6 عقل، سنتيمتر ونصف في القطر، وستين سنتيمترا في الطول، وغاب أفريقي، وحتى لو كانت أجود، وحتى لو كانت أغلى، وحتى وحتى وحتى. ليه؟ لأني عينت هذه. فلو قلت لو أسلمت إليك هذه العصا في أردب من القمح ووصفت له المكان والزمان إلى آخره فتعينت هذه، وأستطيع أن آتي بشيء آخر، وأستطيع أن أصفها في الذمة، المهم أن أعينها. أقول خلاص بعد ما وصفنا عصا لها مواصفات معينة تنطبق على هذه وعلى هذه وعلى هذه، مثلا نفترض أن هذه عصا لها نفس المواصفات وعصا لها نفس المواصفات، 3 من العصي لها نفس المواصفات، وصفت عصا في الذمة تنطبق على هذه الثلاثة، وصفت قلما في الذمة ينطبق على هذه الثلاثة، قلم أحمر من نوع كذا وكله أحمر من نوع كذا ينطبق على كل واحدة من هذه الثلاثة، خلاص من حقي أن آتي بأي واحد فيها، لكن لو عينت إحداها تعينت ولا يصح أن آتي بغيرها. فسألني الشيخ السؤال بيقول لي هل المعين معناه المرئي؟ لا، المعين لا يشترط أن يكون مرئيا، المعين يعني ذات لا تشترك معها بقية الذوات، هذا هو المعين، كما أن حمزة ذات لا تتكرر، كما أن رمضان ذات لا تتكرر، كما أن طارق أو طارقا ذات لا تتكرر. هل في طارق آخر بالذات دي؟ ممكن يكون اسم آخر، ملناش دعوة، عالم آخر بهذا متشابه في الأعلام، لكن هذه الذات الغريبة مش ممكن تجدها في أي مكان آخر، مش ممكن، سبحان الله، لا في السابقين ولا في اللاحقين ولا في بلاد المسلمين ولا في غير بلاد المسلمين ولا في عالم الجن ولا في عالم الإنس ولا في عالم الملائكة، ولا مش ممكن، ولا تحت الأرض ولا فوق الأرض، هذه الذات لا مثيل لها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معين. هل يشترط أن هذه الذات المعينة تكون حاضرة مرئية؟ لا، ما يشترطش، ممكن أثناء العقد نجري العقد على ذات غير موجودة لكنها معينة. يا شيخ عويضة الإجابة لك، ممكن الذات تكون غير مرئية لكنها معروفة معينة، فأجرينا العقد على ذات معينة، فقلت له أسلمت إليك عصايا التي تعرفها والتي رأيتها قبل دخول مجلس العقد والتي على الباب غير مرئية، هذه التي مررت عليها، السيارة اللي في الانتظار في الباركينج هناك، ديت السيارات التي هناك سأسلم فيها مش عارف في مقابل كذا، فأنت تعرفها وهي غير مرئية الآن، ممكن الشرط لأنها معينة وهو قد رآها وفحصها ويعرف أبعادها ويعرف حالتها ويعرف كذا ويعرف كذا. أما معين يعني موصوف في الذمة فهذا إيه؟ جنون الجنون، جنون الجنون وطبيخ الطبيخ. فهل هذا الكلام مفهوم؟ قد يكون مفهوما ولن أستغرب لو لم يكن مفهوما، لن أستغرب، لأن الدنيا مليئة بالغرائب وهذه لن تكون آخرها، من عجائب الدنيا السبعة موجودة، عجائب ومع ذلك موجودة، الهرم من عجائب الدنيا السبعة موجود. نعم، زعلت مني؟ طيب ماشي، زعلت من طارق؟ طب ما تدرس، فرصة تغير نيتك إن شاء الله. يلا توكل على الله، مع السلامة، أعانك الله. وصلنا إلى لأن المجلس حريم العقد فله حكمه، ولا بد من حلوله كما في بيع الربوي. خلاص يبقى رأس المال لابد أن يكون حالا لا يكون مؤجلا. اللي الذي يؤجل هو الذي يجوز تأجيله هو المسلم فيه اللي هو السلعة. لكن رأس مال السلام هذا لابد من حلوله كما في بيع الربوي. قال ويجوز جعل رأس المال منفعة. ويجوز جعل رأس المال منفعة. كلام جميل والله، كلام جميل. يعني لا يشترط أن يكون عينا، لا يشترط أن يكون عينا، عصا، قلم، دينار، درهم، الشيخ طارق، لا يشترط أن يكون ذاتا عينا، بل قد يكون منفعة. مثال، قال كما لو أسلمه منفعة عبده أو داره أو دابته شهرا في كذا، وقبض المنفعة، وقال وقبض المنفعة بقبض العين. طيب مرة أخرى، لا يشترط أن يكون رأس المال السلم ذاتا عينا، بل قد يكون منفعة. أسلمت إليك منفعة عبدي، أسلمت إليك منفعة داري، أسلمت إليك منفعة دابتي في إردب قمح. فرأس مال السلم هو منفعة العبد أو منفعة الدار أو منفعة الدابة، اللي هو يسكن الدار أو أو يستعمل الدابة أو يستعمل العبد لمدة شهر. خلاص، ويعيد إلي مرة بعد نهاية الشهر، يعيد إلي العبد أو الدابة أو الدار. فكيف يقبض قبض العين؟ سهل، قبض العين مفهوم، لكن كيف؟ ما هو اشترط الشرط السابع أن يتقابض قبض العين، مفهوم، أن يتناوله المسلم إليه. فكيف يقبض المنفعة؟ قال وقبض المنفعة بقبض العين. يبقى منفعة الدار هيقبض الدار، هياخد مفتاح الدار. منفعة العبد هيستلم العبد، ينتفع به إن شاء مدة الشهر ويرده مرة أخرى، وهكذا. منفعة الدابة، يقبض الدابة ينتفع بها إن شاء ويردها مرة أخرى. وقبض المنفعة بقبض العين، وإنما اكتفي بقبض العين مع اشتراط قبض رأس المال في المجلس قبضا حقيقيا، لأن هذا هو الممكن. تكلم لسه على المنفعة، لا زال يتكلم عن المنفعة. احنا جعلنا رأس المال، جوزنا أن يكون رأس المال منفعة، لم نشترط أن يكون عينا، بل جوزنا أن يكون إيه؟ منفعة. والشرط السابع أن يتم التقابض. فجاء السؤال كيف يقبض المنفعة؟ قال قبض المنفعة بقبض العين. قال لي طب هو أنا لما أقبض العين، العبد أو الدابة أو الدار، هل بهذه الطريقة أكون قد قبضت المنفعة؟ طبعا لا. فكيف يتحقق الشرط السابع الذي هو تقابض في المجلس؟ قبضي للعبد أو قبضي للدابة أو قبضي للدار لا يساوي قبض منفعة الدار أو العبد أو الدابة. فهل تحقق الشرط السابع؟ قال له آه، تحقق الشرط السابع. كيف؟ قال له هذا هو الممكن. ماذا أفعل لك؟ كيف تقبض المنفعة؟ قبض المنفعة بممارسة الانتفاع، ممارسة الانتفاع إن شئت كمان، ما أنت ممكن تأخذ العبد ولا تنتفع به، بس أنا عملت اللي علي، أنا فعلت الذي يمكنني، أن أسلمت إليك أو دفعت إليك العبد، انتفعت به أو لم تنتفع به، انتفعت انتفاعا كاملا ولا نصف انتفاع، الأمر إليك. حيلة بينك وبين هذا الانتفاع ليس لي دخل في هذا الموضوع، فما علي أن أقبضك العين لتتمكن من الانتفاع بهذه العين، بالركوب أو بالعمل أو بالسكنة أو إلى آخره. فلذلك يكون قد تحقق الشرط السابع بقبض أو بإقباض العين ليمكن الانتفاع. قبض حقيقي، قبض حقيقي، قبض حقيقي ممكن، قبض حقيقي ممكن. بيقول وقبض المنفعة اللي هو الشرط السابع يكون في حينئذ بقبض العين التي ينتفع بها. قال وإنما اكتفي بقبض العين فيما ينتفع به، يعني مع اشتراط قبض رأس المال. العين دي ليست رأس المال، لأنه حيرد العبد مرة أخرى، وحيرد الدابة مرة أخرى، حيرد الدار مرة أخرى. فالعبد والدابة والدار ليست رأس المال، رأس المال هو الانتفاع بهذه الزواج. فقال وإنما اكتفي بقبض العين، يعني رغم أنها ليست رأس المال، مع اشتراط قبض رأس المال في المجلس قبضا حقيقيا، لأن هذا هو الممكن. يبقى قبض حقيقي في مثل هذه الأنواع من السلم، اللي هو يكون رأس المال فيه هو منفعة وليست عينا، فلا حيلة لنا إلا أن نقبض الأعيان التي ينتفع بها. أي سؤال؟ قد تكون المنفعة غير مرتبطة بعين من الأصل، يعني مثلا المنفعة تأتي عن طريق طبيب مثلا، فهنا كيف يعني؟ كيف يتم القبض؟ كيف؟ يعني صور يعني. يعني المنفعة مش مغلقة بعين لا عبد ولا أي شيء من العين. صور صور صور. لما أقول لك صور يعني تدي مثال، ما تشرحش بقى، صور يعني تدي مثال عشان نفهم ماذا تريد. يعني إذا كان العقل من طبيب ومريض. صور لو سمحت، صور لو تكرمت، أرجوك أن تصور، إلا إن كان التصوير حراما ده شيء آخر. أرجوك تصور وإلا تسكت. أيوة كده جدع، حسنت. من قال لا أصور فقد أفتى. شكرا. لأن الإجابة فرع فهم السؤال. طب أنا مش فاهم السؤال، صور عشان أفهم. الفيلم خلص ما يخصنيش. نعم. اسكت خالص، اسكت خالص، اسكت خالص، سكوت سكوت سكوت. قال أي المسلم أن يتقابض، أي المسلم والمسلم إليه. فقال المحشي أي المسلم والمسلم إليه، إما بنفسهما أو بنائبهما. طبعا ممكن يتقابض عن طريق الوكيل الولي إلى آخر في مجلس العقد. وإنما اشترط القبض فيه في المجلس لأن في السلم غررا، فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال عن المجلس. السلم في غرر، وهو تأخير المسلم إليه، وهو كون المسلم إليه في الذمة، عفوا كون المسلم فيه في الذمة، فلا يضاف عليه غرر آخر وهو عدم تسليم رأس المال في المجلس. قال ولأنه إذا كان رأس المال في الذمة كافيا مع عدم قبضه في المجلس، كان في معنى بيع الدين بالدين، أي وهو ممنوع. بيع الدين بالدين، طب وإيه المشكلة لما يكون في معنى بيع الدين بالدين؟ قد ممنوع بالنص. يعني بيع الدين بالدين، يعني عندك عليك مال، عليك مال ليا، فبعت هذا الدين، ده دين اهو، انت مدين وانا دائن، فبعت هذا الدين للاستاذ عويضة في مقابل 10 جنيهات في الذمة ايضا بدين دين اخر، يبقى كده بيع دين بدين. انت مدين ليا ب10، فبعت هذا الدين للشيخ عويضة بدين اخر، قلت له اشتري مني هذا الدين، هذه 10 التي علي الاعمال اشتريها مني ب10 أو ب20 بأي مبلغ، وأيضا هذا دين لأنه لم يقبضك إياه أو لم تقبضه أنت هذه 10، بس فيبقى بيع دين بدين، وهذا ممنوع، اللي هو بيسمى أو نص عليه الشارع بقوله بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ يعني الدين. علة أخرى بيعلل تعليلا آخر، ولأنه علة أخرى لمنع كون رأس مال السلم في الذمة، بل لابد من الإقباض. كل ده لازلنا في الشرط السابع اللي هو قبض رأس المال في المجلس. قال وإنما اشترط القبض فيه، أي في المجلس، العلة الأولى حتى لا يجتمع غرران. العلة الثانية قال ولأنه إذا كان رأس المال في الذمة كافيا مع عدم قبضه في المجلس، كان في منع في معنى بيع الدين بالدين. المسلم إليه أليس مدينا للمسلم؟ بعقد السلم صار المسلم إليه مدينا للمسلم، لأنه أقبضه أو أسلم إليه 100 في إردب بن القمح. إذن هذا إردب بن القمح هو دين على المسلم إليه. معنا يا أستاذ؟ المسلم إليه مدين للمسلم بهذا الإردب بن القمح. فلما يأتي كمان المسلم ولا يقبضه هذه 100 اللي هو رأس مال السلم في المجلس، فسيصير مدينا للمسلم إليه. فالمسلم إليه مدين للمسلم، والمسلم مدين للمسلم إليه، فكأنه بيع دين بدين. هو مش حقا مش بيع دين بدين، لكن في صورة زي قال في معنى بيع الدين بالدين، وهذه الصورة ممنوعة. بيع الدين بدين ممنوعة، فما ارتكبه من تأجيل أو من عدم الإقباض في المجلس، إقباض رأس المال في المجلس، يؤدي إلى صورة تشبه في المعنى بيع الدين بدين، وهو ممنوع. هذا التقابض المشترط لا بد أن يكون قبل التفرق، يعني لا يشترط أن يكون عند التلفظ بالعقد، بل يكفي أن يكون قبل التفرق من المجلس. فلذلك قال قبل التفرق، أضاف عليها المحشي قال أي وقبل التخاير. قبل التفرق وقبل التخاير ليه؟ يعني معناه كده بيقول إيه؟ معناه بيقول أنه لو تخايرا ولم يتفرقا، لو تخايرا قبل القبض ولم يتفرقا بطل العقد. انت يا شارح ولا يا مصنف بتقول انه يجوز ان يكون التقابض قبل انفضاض المجلس؟ لا، ده لابد ان يكون قبل التخاير، بحيث لو كان التخاير قبل القبض فلا يصح العقد حتى لو تم القبض قبل التفرق. مرة أخرى، المشترط أن يكون القبض ليس فقط قبل التفرق، بل وقبل التخاير إن كان سمى تخاير. ما معنى التخاير يا أستاذ عبد الرحمن بن سبي؟ اختيار إيه؟ اختيار اختيار ايه؟ اختيار المرض. اختيار ايه؟ المرض. ليه؟ المرض. لا اسمع، قبل اختيار المرض. اختيار الايه؟ المرء. المنع؟ المرء. المال؟ ما معنى التخاير؟ ما معنى التخاير؟ اختيار لزوم العقد. الله، صح، جدع، اختيار لزوم العقد، صح. شاطر. تخاير يعني اختيار لزوم العقد. يعني ايه اختيار لزوم العقد يا شيخ سامح؟ يعني إبطال اختيار لزوم العقد، يعني إبطال خيار المجلس. أنا عايز طلبة مستيقظين، أريد طلبة مستيقظين، تكلم الكلمة القليلة فيها المعنى الوافر الكثير، ويخرج من امتحان وقد أجاب الإجابة الشفوية الصحيحة، ويأخذ الدرجة النهائية في الشفوي. أما هذا الهراء لا أريده. التخاير معناه اختيار لزوم العقد، يعني إسقاط خيار المجلس، لأننا لنا خيار المجلس أثناء المجلس قبل انفضاضه، لنا أن نتراجع أنا أو أنت أو كلاهما. فإذا اخترنا اللزوم فقد أسقطنا خيار المجلس بنص الحديث مر معنا في البيوع. أو يقول أحدهما لأخيه اختر، يعني يسقط حقه في الاختيار. أو يقول أحدهما لأخيه اختر، يعني أنا خلاص أسقطت حقي في خيار المجلس وبقي حقك أنت، يعني أنا اخترت لزومه، فماذا ما رأيك؟ يقول أنا أيضا اخترت اللزوم، ولا زال في العقد، لا زال في المجلس، لم يفارق المجلس، لكن خلاص انتهى خيار المجلس باختيارهما اللزوم. خلاص، يعني متى يحصل اللزوم؟ إذا تفارقت الأبدان أو اختار اللزوم. متى يسقط اختيار المجلس؟ إذا انفض المجلس. كيف ينفض المجلس؟ بتفرق الأبدان أو باختيار الاثنين اللزوم، حتى وإن لم تتفرق الأبدان. يختار اللزوم يعني يسقط حقهما الشرعي في خيار المجلس. ولذلك يقول القبض لابد أن يكون قبل التفرق أو قبل اختيار اللزوم إن كان قد اختار اللزوم، بحيث أنهما لو اختار اللزوم ولم يتم القبض، فتم القبض بعد اختيار اللزوم وقبل التفرق بطل العقد. يبقى الكلمة دي وحدها ليست دقيقة، بل لابد من النص على هذا، لأنه قد يحصل القبض قبل التفرق ولكنه بعد التخاير فالعقد باطل. مفهوم؟ قد يحصل القبض قبل التفرق ولكنه بعد التخاير، يعني بعد اختيار اللزوم، فلا فائدة في هذا القبض. لابد أن يكون القبض قبل التخاير، قبل اختيار اللزوم. هل من سائل؟ خلاص، يبقى لسه في خيار لأحد الآخر. إذا اختار أحدهما اللزوم ولم يكن، ما أنا فهمت، فقلت يبقى لا زال العقد خيار المجلس قائما بالنسبة لواحد منهم. ها، في سؤال؟ في فهم؟ نعم. لو كان المسلم هو الذي اختار اللزوم وزال العقد قائما، السؤال نعم أحسنت. ما الذي تريده حتى أعيده لك؟ مش فاهم ليه لازم قبض المال يكون قبل اختيار اللزوم. طب أنت فاهم لماذا لابد من القبض قبل التفرق؟ ليه؟ ليه؟ بالشرط. الشرط ده ليه؟ شرط يعني لا مبرر له؟ قلنا لا يكون مثل في البيع بين أتى لك بعلتين، علتان حتى لا يجتمع غرران، غرر كون المسلم إليه في الذمة ورأس المال أيضا في الذمة، يبقى في غررات. والعلة الثانية حتى لا يكون في صورة بيع أو في معنى بيع دين بدين. هذا هو نفسه الذي قبل اللزوم. التفرق معناه افتراض المجلس، قلنا أن المجلس حريم العقد. لزوم العقد معناه لزوم العقد يعني افتراض المجلس، افتراض عملي، انفضاض عملي، التفرق انفضاض عملي، والتخاير انفضاض حكمي. التفرق انفضاض عملي يعني حقيقي، والتخاير انفضاض المجلس حكمي. لازالت الأبدال موجودة ولكنه انفض المجلس بلزوم الاثنين أو باختيار الاثنين للزوم، انفضاض حكمي. أي سؤال اسألوا ولا تتحرجوا. قال قبل التفرق أي وقبل التخاير. لماذا اشترط المحشي هذا الشرط ونبه عليه؟ قال لأن اختيار اللزوم كالتفرق كما مر في الخيار. طيب، ولو اختلف أول ما نسمع كلمة اختلف يبقى القاضي، يبقى لابد من استحضار أنه ارتفع إلى القاضي. خلاص اختلف، ولو اتفق لا يحتاجان إلى الرفع إلى القاضي. اختلف، من الذي يفك الخلاف ويحكم بينهما؟ القاضي. ولو اختلف فقال المسلم قبضته بعد التفرق، وقال المسلم إليه قبله أو بالعكس المسلم قال قبضته قبل التفرق وقال المسلم إليه بعده ولا بينة أي لأحدهما ولا بينة لكل قال صدق مدعي الصحة الله والله جميل والله جميل والله كلام جميل يطرب القلوب السليمة صدق مدعي الصحة يعني ايه صدق مدعي الصحة صدق مدعي الصحة من الذي يصدق يا عبد الخالق القاضي جدع جزع صح يعني لو اختلف وتنازع ورفع أمرهما للقاضي فقال أحدهما أيا كان لأنه قال أو بالعكس أحدهما قال تم القبض بعد بعد التفرق والآخر قال قبل التفرق يسأل القاضي يسأل أين بينتك يا مسلم لا بينة لي أين بينتك يا مسلم إليه لا بينة لي ماذا يفعل القاضي قال يصدق مدعي الصحة من قال منهما أنه تم قبل القبض صدق قبل التفرق من قال منهما أنه تم القبض قبل التفرق صدق لأن ده مدعي الصحة لأن الصحة تتم إذا تم القبض قبل التفرق أما من يقول منهما أيا كان القائد أن القبض تم بعد التفرق فهذا كأنه يدعي البطلان لأن الشرط السابع أن يكون التقابض قبل التفرق وقبل التخاير فلو تم القبض بعد التفرق النتيجة باطل إذا تم قبل التفرق فالنتيجة صحيح فمدعي الصحة هو من يدعي القبض قبل التفرق فالقاضي يحكم لمدعي الصحة يحكم لمدعي القبض قبل التفرق فهمنا هذا؟ مش فاهم ليه؟ لأنك تفكر في شيء آخر أنا سأجيبك بس لو سمحت ركز معي الأمر لا يحتاج إلى علاء لأنه سهل جدا بس المشكلة أنك سرحت في شيء آخر يشترط أن يكون القبض قبل التفرق وقبل التخاير مش مفهوم هذا؟ يعني إيه يشترط؟ يعني إيه يشترط؟ يعني يشترط للصحة ما ترجمة ذلك يعني ايه ترجمة يعني ايه شرط ان يكون قبل التقاوض يعني اذا تم بعد التفرق ما النتيجة ايه بالعقد باطل لان الشرط ما يترتب على عدمه بعدم تعريف الشرط كده باطل ده من الأشياء التي لابد أن تجد بهذه الطريقة الشرط يترتب على عدمه العدم فإذا تم الخلل في أحد الشروط وليكن الشرط السابع بأن كان القبض بعد التفرق ترتب على ذلك عدم العقد لأن أحد الشروط غير موجود معنى الشرط أنه يترتب على عدمه العدم فلما عدم الشرط السابع بأن كان القبض بعد التفرق عدم العقد العقد باطل فإذا تم القبض قبل التفرق فالعقد صحيح إن كانت الشروط الأخرى موجودة طبعا لابد من اكتمال الشروط والأركان فلما اختلف واحد منهما أيا كان ادعى أنه تم القبض بعد التفرق والآخر يدعي أنه لا قبل التفرق إذن أحدهما يريد إبطال العقد وهو الأول والثاني يريد إمضاء العقد والثاني الذي يقول القبض تم قبل التفرق إذا اختلف ماذا يفعلان يرتفعان إلى القاضي القاضي يسأل كل منهما عندك بينة يا مدعي البينة على المدعي لا بينة لي عندك بينة يا آخر قال لا بينة لي ماذا يفعل القاضي القاضي يحكم لمدعي الصحة يعني يحكم لإيه لمن قال أن القبض تم قبل التفرق إيه اللي مش فاهمه السرحان بتحب حضرتك بتحب معلش نعم يحكم من يعني يجعل العقد صحيح يحكم من يجعل العقد صحيح ان هو القبض قبل التفرق. وفي حته في عباره عندما قال قبل التفرق ايوه قبل ايوه قبل التفرق الاسد يحكم ايوه قبل التفرق ايوه ولا اي او قبل التفرق انما يشوف احدهما صحيح اليس الاثنين مع بعضهم لا الاثنين مع بعضهم زي قبل التفرق وقبل التفرق ولا قبل التفرق او وحاجات حاجتين وممكن يكون في الاتفاق اللي هو يكون قبل قبل التفرق لكن بعد الاختيار يعني في الاختيار اسلفه ضاع يعني مضى وقته لكن ما زال عنده فسحه في التفرق كده انت ما فهمتش اللي احنا قلناه لو قال لو قال تم التخاير خلاص القبض لا فائده فيه الصوت بعد الاختيار يعني مضى الاختيار بدون ما يختاروا مضى وقت الاختيار بدون ما يختار احدهم مفيش وقت اسمه وقت اختيار يا استاذ حاجة اسمها وقت اختيار تخيل يعني ان يختار لزوم العقل او بس لزوم العقل يعني خلاص يعني اختار لزوم العقل والمجلس لم ينقض بعد القبض لا فائده فيه خلاص السلام بطل خلاص اختار على اللزوم قال يبقى مفيش عقل من اصله فاذا ضم المجلس ما خلاص اختار عدم اللزوم يعني يبقى العقد فسد لازم نعقد من جديد ليس هو بس دلوقتي ان ضم المجلس قائم لازم يزال قائم مفيش عقد خلاص العقد بطل اختار عدم اللزوم يعني خلاص العقد بطل يبقى قبض يعني نقبض اذا كان العقد نفسه بطل ها الاسئله الجانبيه في حد ليه سؤال ما هو يصحح العقد ولا يبطله مثلا وهما يثنان سواء في عدم البينه هو ده اللي انا من اجله طربته يعني اجمل ما في الموضوع لم ياتي بعد لماذا يحكم القاضي لمدعي الصحه هو ده اجمل ما في الموضوع هو دوت متعه الفقه هو ده ثمره التوغل في الفقه وفهم الفقه فهما جميلا لماذا يحكم القاضي لمدعي الصحه هنا بيقول المحشي صدق مدعي الصحة يعني صدق القاضي وحكم لمدعي الصحة السؤال لماذا؟ نعم وممكن عشان تنفيذ العقود يعني يعني ايه تنفيذ العقود؟ بيقول الشيخ حمزة بيقول صدق مدعي الصحة العلة يعني حتى لن ينفذ العقد يعني الشريعة تريد إنفاذ العقود الشريعة تريد أن تجعل العقود نافذة صحيحة تريد أن تصحح العقود ما أمكن تريد هذا؟ أنا ترغب في انتقال الملكية يعني واحد لك ترغب في انتقال الملكية انتقال الملكية إيه؟ ترغب في انتقال الملكية ترغيب في يعني ترغيب في صحة العقود طيب عندك كلام اخر ولا هو نفس الكلام يقين ايه ان شاء الله الشيخ يقول اليقين لا يزول بالشك المتيقن جاء مثلا عقد بس شك كان قبل وبعد الفرق يعني العقد اليقين موجود من الاصل فاكرين يا جماعه عايز تقولي حاجه اتفضلي كلامه قريب كلامه قريب بس انا كنت اريد كلاما دقيقا يعني نعم حتى لا يكون هناك نزاع النزاع قائم ما هو لو حكم كده هيفك النزاع كده هيفك النزاع لو قال هنحكم لمدعي الصحه النزاع قد انتهى لان القضاء امر نافذ ولو حكم هنحكم لمدعي البطلان يفك النزاع برضه كده كده هيحكم كده كده هيشيل النزاع نعم الاصل في البيوع اللزوم يعني مين الشيء ده الاصل في البيوع اللزوم هو نفس العله اللي قالها حمزه العله الخايبه بتاعت حمزه الاصل انه متقابضا من اين اتى الاصل ده شوف الكلام الخايب بقى الثاني ده الاصل انه متقابضا من اين جاء الاصل ده كانوا هما متنازعين اذا كان متنازعين واحد يقول تقابضنا واحد يقول ما تقابضناش ما هو ده كلام الاستاذ ان انا بقول مستني ان يطلع كلام دقيق لطيف من وحي الدرس الذي اخذناه. من كان منكم مستيقظا من وحي نفس الدرس الذي اخذناه اليوم. اليوم اخذناه اليوم. نعم. قال صدق مدعي الصحة. ها نريد ان نعطي جوائز. نعم. ايوه الشك في الدوام. العقد وقع صحيحا. انتبه انتبهوا معي. لما ترافع الى القاضي سنعطيك جائزة ان شاء الله. لما ترافع الى القاضي ما الذي قالاه؟ ما الذي اثبتاه وما الذي اختلف فيه؟ لما ترافع الى القاضي دعوى احدهما ان القبض كان بعد التفرق والاخر ان القبض كان قبل التفرق. اذا الاثنان اتفقا على وقوع العقد صحيحا. كلاهما اتفقا على وقوع العقد صحيحا وانما اختلف في دوام الصحه اللي هو بدانا به الدرس. بدانا الدرس وقلنا ايه؟ قلنا السابع أن يتقابضا هذا شرط لدوام الصحة. وشرحنا طويلا وقلنا أن العقد مجرد ما تم الإيجاب والقبول بينهما فقد وقع العقد صحيحا. لكن المهم أن يتم التقابض قبل التفرق وقبل التخاير حتى تدوم الصحة ولا يكر البطلان على هذا العقد. إذن هو لما ارتفع المتبايعان المسلم والمسلم إليه القاضي واختلف عنده في زمن القبض هل قبل التفرق أو بعده فقد اتفقا ضمنا. القاضي بذكائه يقول هذان المتنازعان هذان المتخاصمان يقران ويتفقان على وقوع العقد صحيحا. فلذلك صدق مدعي الصحة. من أين؟ يا ابن الحلال العقد وقع صحيحا بالتلفظ. ما ده اللي شرحناه بس انت جيت متأخر. انت جيت متأخر لما بيقوله أول كلمة في درس اليوم. أول كلمة هذا شرط لدوام الصحة معناه أن العقد اللي بالتلفظ وقبل القبض وقع صحيحا. لكن هل يا ترى يدوم الصحة ولا لا تدوم؟ لو تقابضا قبل التفرق فقد دامت الصحة. لو لم يتقابضا إلا بعد التفرق فقد بطل العقد الذي كان وقع صحيحا. إذن وقع بالتلفظ أسلمت إليك 100 في عبد. العقد إلى هنا صحيح وحتى قبل القبض. المهم أن يدوم الصحة بإيه؟ بأن يحصل قبل التفرق. هذا ما دام جديد داخل وسيادتك جيت متأخر. فلما بيترافعان إلى القاضي ويقولا ويختلفان فقط في زمن التقابض معناه أن كليهما يقر بوقوعه صحيحا. يعني كلاهما يقول أنه قد حصل العقد فعلا بالإيجاب وبالقبول. فماذا يفعل القاضي؟ القاضي يصدق مدعي الصحة. اللي هو بقى الكلام اللي جاء بعد ذلك اللي هو الأصل وقوعه صحيحا والشك انما في دوامه. الشك هل دام او لم يدوم؟ الاصل انه دام بعد ان وقع صحيحا. ما دام قد وقع صحيحا فالاصل انه يبقى صحيحا ويدوم صحيحا. والشك في دوامه هو الذي محل او الدوام هو محل شك فيحكم لليقين لا للشك. الكلام بقى اللي هو الثاني استعناه من الزميلين. فهمنا هذا الكلام؟ إذا القاضي هيصدق مدعي الصحة ليه؟ كان ممكن يأتي شخص ويقول لماذا لا يقول أن العقد لم يحصل أصلا؟ فيأتي إلى الأصل وهو عدم الوقوع. الأصل عدم إبقاء ما كان على ما كان. متعاقدان متنازعان مختلفان فالأصل عدم الوقوع. لا العقد لم يتم بعد. لا العقد المشكلة في القبض لا في وقوع العقد. العقد تم فعلا يعني وقع صحيحا والمشكلة هل دامت الصحة ولا لم تدم الصحة. فيصدق مدعي الصحة لأن الصحة واقعة بيقين ودوامها مشكوك فيه فليصدق مدعي الصحة. خلاص في أي سؤال؟ الجائزة النسيان في هذه الأمور من يعني الأشياء الجميلة، الواحد ينسى أن يعطي الجائزة للطالب فلا شيء عليه، لا غارمة ولا يأثم عند الله لأنه نسي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد، اللي هو التفريع على مفهوم المخالفة. قال وكذا، هو يا شيخ سامح، لو اختارا الألف ألف الاثنين، لو اختارا لزوم العقد قبل ذلك كما علم مما مر. أشكرك يا ستي. قال أو بعد قبض بعضه، يبقى يتفرقان بعد قبض بعض رأس المال. الفرع الأول نتكلم على أنه تفرق بدون قبض أصلا، أما الآن فيتفرقان عن قبض البعض. قال كأن أسلم إليه دينارين في أردب قمح. أسلم إليه يعني تلفظ بهذا، أسلمت إليك دينارين في أردب قمح. فقبض منه، فقبض أي المسلم إليه منه أي من المسلم دينارا ثم تفرقا. يبقى الصورة التي معنا الصورة، وافهم يعني التصوير، يمثل بمثال أنه جرى عقد سلم على دينارين في مقابل أردب قمح في المستقبل، فتفرق عن دينار واحد فقط من الدينارين، أقبض المسلم المسلم إليه دينارا من الدينارين ثم تفرق. ما الحكم؟ قال ففيه خلاف تفريق الصفقة. ما هو الحكم في تفريق الصفقة؟ قولان، الضعيف يبطل في الجميع، والمعتمد يصح فيما يصح فيه ويبطل فيما يبطل فيه، لذلك سميت تفريق الصفقة، تفريق العقد يعني. فقيل، وقيل يعني قول ضعيف، قيل يبطل في الكل، يبقى العقد ذاك أنه لم يكن. قال والأصح أنه يصح فيما قبض في الدينار في مقابل نصف إردب، لأنه دينارين في مقابل إردب قمح وأقبضه دينارا واحدا، يبقى يصح في نصف إردب من القمح. والأصح أنه يصح فيما قبض وما قابله من المسلم فيه، اللي هو نصف إردب من القمح في مقابل دينار واحد، ويبطل في الباقي اللي هو في النصف الآخر، ويبطل في الباقي وما قابله، يبطل في الباقي اللي هو إيه؟ الدينار الآخر، وما قابله اللي هو النصف الآخر من الإردب. فيصح في المثال المذكور في الدينار المقبوض وما قابله وهو نصف الإردب، ويبطل في الدينار الباقي وما قابله وهو نصف الإردب الآخر. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. كلمة ولو تفرق، ولو تفرق أحدهما فقط، ما الفرق بين التصوير والتمثيل؟ واحد، التصوير والتمثيل واحد. أي سؤال إلى هنا؟ الكلام الآتي في غاية الدقة ونحتاج إلى فهمه. صح، ممتاز، رائع رائع، علامة علامة، ماشي. الكلام القادم دوت كلام مهم ودقيق، فأرجوكم الانتباه والتركيز وعدم السراحات. قال والمعتبر، خلاص بعد ما اشترط علينا في الشرط السابع التقابض قبل التفرق وقبل التخايل، ما هو القبض الذي تريده؟ القبض، كل القبض، قبض المطلق، قبض حقيقي أو قبض حكمي؟ قال لا، القبض المعتبر هو الحقيقي، أو المعتبر القبض الحقيقي، وهو في المنفعة بقبض محلها لأنه الممكن كما مر. يبقى إيه القبض غير المعتبر؟ قال وخرج القبض الحكمي كما في مسألة الحوالة. القبض اللي في الحوالة ده قبض حكمي لا يتم به المطلوب من الشرط السابع ويبطل معه العقد. صور كده، قال فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي. طيب، إذا هذا معناه أننا نعيد ما سبق أن قلناه في البيوع. ما هو عقد الحوالة؟ ما تعريف الحوالة يا أحمد؟ ما تعريف الحوالة؟ لا تعريف. تعريف الحوالة. ما اسمك؟ خلدون. الحوالة طلب محترمون، نقول مخالفة عندكم بقى. الحوالة عقد يتضمن نقل دين من ذمة إلى ذمة. طيب، الشرح بقى اللي الشيخ حسام كان يريد أن يقوله، الشرح عن عندنا شخص يسمى المحيل وشخص يسمى المحتال وشخص يسمى المحال عليه. فعقد الحوالة تكون من محيل ومحتال ومحال عليه والدين المحال به. واللفظ أحلتك بدينك علي إلى فلان بدينه علي، أحلتك بدينك علي إلى فلان، فلان اللي هو المحال عليه، بديني علي. الصورة تصوير بقى، مثال أن المحيل عليه دين، المحيل ده اسم زيد، عليه دين للمحتال هو عمرو. ما تروح كده، هو ده منظر ده الطالب بيبص للسبورة من على جنب، ما هو ما هي الأماكن فارغة اهي اهو. المحيل هو زيد عليه دين لعمرو بعشرة، فجاء وقت السداد فجاء عمرو ليأخذ عشرته من زيد، فقال له زيد أنا ليس معي العشرة ولكني لي دين على بكر، لي عشرة أيضا بكر مدين لعمرو لزيد، عفوا مدين لزيد لعشرة أيضا. عشر دولارات عشر دولارات عشر جنيهات عشر جنيهات إلى آخره. يبقى عمرو دائن لزيد بعشرة وزيد دائن لبكر بعشرة. زيد مدين لعمرو بعشرة وبكر مدين لزيد بعشرة. فجاء عمرو ليطلب دينه بعد أن حل معاد سداده من زيد، فقال له ليس معي هذا المبلغ الآن ولكني دائن لبكر بعشرة مثل عشرتك، فاذهب إليه وخذها منه. أحيلك على بكر، أحيلك بدينك علي إلى بكر بديني عليه. أحلتك بدينك علي اللي هي العشرة إلى بكر فلان ده اللي هو بكر بديني علي، ألست تريد مني عشرة؟ طيب أنا لي عند بكر عشرة، اذهب وخذها منه. ويكون النتيجة أن عمرا قد استلم من إذا استلم من بكر العشرة قال انتهى دينه، انتهى دينه على زيد، وكذلك زيد انتهى دينه على بكر. فالشريعة أباحت هذا رغم أنه بيع دين بدين، أباحت هذا للضرورة، أباحت هذا للحاجة. أعتذر. طيب إلى هنا نفهم ما قيل. نعم يا حاج أحمد. لا لا علاقة لهما ببعض. صورة الحوالة مفهومة إن شاء الله، دي بذاتها سنطبقها على ما معنا الآن. إعادة سريعة. المحيل سمي محيلا باسم فاعل لأنه أحال عمرا، صار عمرا باسم مفعول محتالا، صار محتالا. أحال زيد عمرا بدين عمرو عليه إلى بكر بدين زيد عليه، فصار زيدا محيلا وصار عمرا محتالا وصار بكرا محالا عليه. وسيأتي عقد الحوالة بالتفصيل إن شاء الله لاحقا يا رب. خلاص. فبيقول لي أنه لا يكفي الحوالة في عقد السلم، الإحالة برأس مال السلم. الآن في السلم عندنا مسلم ومسلم إليه، من الذي سيعطي المال؟ المسلم. ومن الذي سيأخذه؟ المسلم رأس مال السلم. فبيقول الشيخ فلو أحال برأس مال السلم فالحوالة من المسلم باطلة. الحوالة من المسلم باطلة. في السلم المسلم سيعطي مالا إلى المسلم إليه. فبيقول فالحوالة من المسلم باطلة لو أحال. حوالة من المسلم يعني هو يكون المحيط. الحوالة من المسلم، حوالة منه يعني هو المحيط. والمسلم إليه محتاج. المسلم يقول له مثلا كالمثال الذي معنا الصورة معنا، أسلمت إليك دينارين في إرداد بخمس. أسلمت إليك دينارين من دينار في إرداد بخمس. طيب هيا أعطني، لأن أنا الشرط أن نتقابل في المجلس، أعطني الدينارين يا مسلم. المسلم إليه اللي هو عمرو مثلا يقول للمسلم اللي هو زيد أعطيني يا زيد الدينارين رأس مال السلم. فيقول له طيب أرجوك خذ هذين الدينارين من بكر، أنا صرت كأني مدين لك، كأني مدين لك بدينارين، فخذهما من بكر لأن لي عند بكر دينارين، لأن لي عند بكر دينارين. فهل إذا أخذ عمرو من بكر الدينارين حتى لو كان في المجلس هل يصح؟ فقال لي باطلة، الحوالة من المسلم باطلة. الحوالة من المسلم باطلة. العلة إيه؟ أن هذا القبض ليس حقيقيا. إزاي؟ قال لي لما أحال. فهمنا الصورة إلى الآن؟ أسلمت إليك دينارين في أرداد قمح، هات الدينارين خذها من بكر لأن لي عنده ديناران فخذها من بكر. الحكم باطلة. العلة أنه لما أحال على بكر انتقل المال، المفترض أن يأخذ المال من زيد اللي هو رأس مال السلم، انتقل المال من ذمة المسلم زيد إلى ذمة بكر. فلو أخذها عمرو من بكر سيدفعها بكر عن نفسه، سيدفعها إلى عمرو عن نفسه في دينه لا في رأس مال السلام. لما انتقلت لما قل له خذ من بكر لأنه مدين لي بدينارين فسيدفعها بكر إلى عمرو ليبرئ ذمته عن الدين لا عن رأس مال السلام. فهذا إقباض ولكنه ليس إقباضا حقيقيا، إقباض حكمي. صحيح الديناران تصلان إلى عمرو لكن هذا ليس عن رأس مال السلام وإنما عن دين بكر. هذا قبض في الصورة فقط لكنه قبض غير حقيقي لا يكتفى به في السلام، لابد أن يكون القبض اللي هو الشرط السابع أن يكون قبضا حقيقيا. مرة أخرى، بكر إذا دفع لعمرو سيؤديه عن نفسه لا عن زيد. المطلوب أن يقبض عمرو من زيد قبضا حقيقيا بحيث يعطي زيد عن رأس مال السلم. دينارين، فلو أحاله على بكر بدين زيد عليه، بدين زيد على بكر، فسيعطي بكر العمر عن نفسه، عن دين نفسه لا عن زيد، لا يكون وكيلا عن زيد في ذلك، وإنما هو بيدفع بيبرئ ذمته من دينه على زيد. فلا، فإذا أدى إليه الدينارين إلى عمرو يكون عن نفسه لا عن رأس مال السلم، فهذا ليس قبضا حقيقيا، هذا قبض حكمي ولا يكفي في إبراء الذمة. وقال له رأس مال السلم أسلمت بكذا بديني يعني انتقل يعني مش بديني، ما قالش بديني، أسلمت إليك دينارين في إرداب بقمح، هات الدينارين. مفيش حاجة اسمها أسلمت إليك بديني، مفيش حاجة اسمها على غدر، مفيش حاجة اسمها كده، أو بديني بدفع عليه، مفيش حاجة اسمها كده، أسلمت إليك دينارين في إرداب بقمح، هات الدينارين احتل. لأن لماذا سميت حوالة؟ لأن العقد، لأن النص يقول من مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع، ومن أحيل على مليء فليحتل. فأحيلك على بكر بديني عليه لتأخذ منه الدينارين، فإذا أداها بكر إلى عمرو فيكون قد أداها عن دينه لا عن جهة المسلم، فهذا قبض ولكنه ليس حقيقيا بل حكمي. حتى لو كان بكر في المجلس، لأن العبرة مش بكونه في المجلس، العبرة بكونه قبضا حقيقيا. ماشي، يبقى العلة لو سمحت، العلة هو أنه يؤدي الدينارين عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم، ليس وكيلا عن المسلم. لو كان وكيلا لأنه قال بنفسيهما أو بنائبهما، إما بنفسهما أو بنائبهما. فهل بكر نائب عن زيد؟ لا، ده لما بيعطي عمرا الدينارين يعطيهما عن نفسه لا عن زيد. خلاص، فلو أحال برأس مال السلم فالحوالة من المسلم باطلة، وكذا الحوالة عليه من المسلم إليه. لو أريد إيه؟ تنزعوا في إيه؟ وقبض ولا ما قبضش؟ قبض الدينارين، عمرو أخذ من بكر الدينارين؟ صح صح رفع أمر هو خدم من صح أستباب هذا الحكم، وأن حكم بيفتيش القاضي، بيحكم مش بيفتي. بيحكم يعني أنه يعني يرد له المال، ما يردش المال ولا حاجة. لا لا، خد بالك، إذا حصلت هذه الصورة اللي سميناها قبض غير حقيقي، ولا يكفي في القبض الحقيقي في رأس في السلم، فإذا حصل كده إن هو أحاله على بكر، فبكر أعطاه الدينارين، فما الذي تم الآن؟ حوالة صحيحة، لكن السلم ليس صحيحا، الحوالة صحيحة، يعني برئت ذمة بكر بالنسبة إلى دين زيد، لكن السلم ليس صحيحا. وماذا يسمى هذا الذي أعطاه بكر العمر؟ بكر العمر حوالة، ما احنا قلنا بقى حصل، انت نايم، بقول لك الحوالة صحيحة، الحوالة صحيحة. يعني تسمية الزيد لها ليست، لكن السلم غير صحيح. تسمية الزيد يعني إذا أراد مرة أخرى ماذا عليهما بعد ذلك بقى؟ إذا أراد أن يعقد عقد سلم، عمرو يعطي زيدا الدينارين فيسلمه إياه بعقد جديد، بس يعقدان عقدا جديد، مجلسا جديدا، يعطي فيهما زيد الدينارين إلى عقد. مهم ان كده ابرأ زيد بكر ذمته تجاه زيد. تسمية زيد ليها، تسمية ان هذه الحوالة ستكون هي رأس المال في حضور بكر او استماعه لها، الا تكفي؟ لا ده قبض غير حقيقي. العلة هي بس انتبه معايا، العلة أنه يؤدي عن نفسه، يؤدي عن نفسه. يعني لو قال له أسلمت إليك دينارين هما في ذمة بكر لي، هما في ذمة بكر لي في مقابل إرداد من القمح، ما ينفعش، لأن بكر عندما يؤدي الدينارين إلى عمرو يؤديهما عن نفسه لا عن المسلم. يعني لو قارن مع هذه الحوالة لفظ وكلت بكر ما ينفعش، ما ينفعش التوكيل، ما ينفعش التوكيل. ليه ما ينفعش التوكيل في هذه الحالة؟ ليه؟ أيوة، بكر لا يكون وكيلا ومؤدين عن نفسه في نفس الوقت. الوكيل هو نائب عن الأصيل، فكيف يؤدي بوجهين؟ وجه الوكالة عن زيد ووجه الأصالة عن نفسه. مش ممكن، هو يريد أن يبرئ دينه، هو فيه أصيل عن نفسه، ويريد أن يكون وكيلا في نفس العين اللي هم الدينارين عن زيد في نفس العين. مش ممكن عين واحدة يكون فيها وكيلا عن شخص وأصيلا عن نفسه، ممكن؟ مش ممكن. ممكن يكون وكيلا عن اثنين في عين واحدة، أو أدي دينارين عن طارق وعن أحمد في نفس الوقت. إزاي يعني؟ كيف تأتي؟ هما ذاتان، ذات زيد وذات بكر، فلا يصح أن يكون وكيلا عن نفس الشيء اللي هو فيه أصيل عن نفسه. كلام لا يعقل. أفتخذ قلما، في قلم أحمر أزرق، أزرق كل القلم الأزرق ممكن جدا، كل شيء وارد. طيب، قال فالحوالة من المسلم باطلة، وكذا الحوالة عليه من المسلم إليه. الحوالة عليه من المسلم إليه، الحوالة عليه، عليه الضمير في عليه يعود على ايه يا عبد الخالق؟ المسلم. حوالة على المسلم، صح جدع. المسلم زيد والمسلم اليه عمرو. فبعد ما قال ان الحوالة من المسلم باطلة، الحوالة من المسلم يبقى المسلم محيل، والمسلم اليه محال عليه، وهو السورة الاولى. الآن بيقول وكذا، يعني كذا باطلة، الحوالة عليه، الضمير فعليه يعود على المسلم، يبقى المسلم هنا محال عليه. من المسلم، من المسلم إليه، المسلم إليه اللي هو عمرو هيكون محيل. الحوالة عليه من المسلم إليه، يبقى ده هيكون محيل. يبقى المحال شخص آخر اسمه بكر. حتى هذه باطلة أيضا. كيف؟ احنا قلنا إن المسلم هو زيد عليه رأس مال سلم اللي هو 2 دينار مثلا، المفترض أن يعطيها للمسلم إليه اللي هو عمرو. خليك معايا يا سلام. المسلم زيد سيعطي المسلم إليه عمرا دينارين، فجاء عمرو فقال لبكر، بكر محال لأنه دائن، بكر دائن لعمرو في دينارين، يعني بكر أقرض عمرا دينارين، وجاء موعد التسليم وقال له أين ديناري يا عمرو؟ يبقى بكر دائن وعمر مدين، فذهب بكر لعمر بعد حلول الميعاد التسليم الدين، وقال له أين ديناري يا عمرو؟ فقال له أحلتك على زيد، أحلتك بديناريك علي، على زيد بديناري عليه. أنا عمرو، أنا أستحق الآن دينارين من زيد، فكأني دائن له بدينارين، وأنت يا بكر جئت لتأخذ مني ديناريك، فأنت دائن لي بدينارين، فقد أحلتك على زيد بديناري علي، أحلتك بدينارك علي إلى زيد بديناري عليه. بديناري عليه؟ لا، بديناري عليه. هو اللي مش فاهم زيد، ركز بس بلاش مش فاهم. زيد سيعطي عمرا دينارين، يبقى مين اللي ليه عند الثاني؟ مين اللي ليه عند الثاني؟ يبقى خلاص يبقى بديناري عليه، انا ليا دينارين عليه، انا عمرو ليا دينارين على زيد. ايه اللي مش مفهوم؟ الشيء لان القبض غير حقيقي. ليه مش نافعة؟ ليه باطلة؟ لان القبض غير حقيقي. عمرو مفترض انه سيقبض دينارين من زيد في المجلس اللي هو الشرط السابع، الشرط ان يتقابل قبل التفرق. فالديناران لابد ان يأتيا من زيد مباشرة عن زيد. فلو قبضها، فلو اقبضها زيد لبكر فلم يقبضها الى عمرو، سيعطي زيد لبكر عن دينه لعمرو، سيأخذها بكر على أنها دين، سيأخذها بكر على أنها دين. خلاص الديناران بدل ما يعطيهما زيد لعمرو المسلم المسلم إليه سيعطيهما لبكر. فالبكر الآن بيأخذهما على أنه مسلم إليه ولا على أنه دائن؟ سيأخذهما على أنه دائن. هل ينفع يكون بكر زي المثال اللي ضربتوه؟ هل ينفع يكون بكر وكيل عن عمرو في قبض الدينارين؟ ينفع. ليه بقى ما ينفعش بقى؟ ليه؟ لا لا يصح. لا المثال غير مثال. حاضر حاضر حاضر. بكر لما ياخذ الدينارين هو دائن لعمرو في دينارين، هياخذهم من زيد. الان سياخذ الدينارين على انهما دين، وهو وكيل، بيفترض هو انه ممكن يكون وكيل عن عن عن عمرو، فيكون كانه مسلم اليه اخذ من المسلم. الصواب هذا لا يجوز، لانه لا يكون بشخصين في وقت واحد. زي ما قلنا من شويه، لو اخذه هياخذه عن نفسه ثم يقبضه لنفسه ولا يصح الاقباض من نفس للنفس. يعني الان لما ياخذ بكر هياخذه دين الذي له على عمرو، سياخذه من زيد. ايوه هياخدوا بكر عن من زيد على انه دائن لعمرو، ثم يكون نائبا او وكيلا عن المسلم اليه في قبض راس مال السلم، فهيقبض نفسه، لا يصح ان الشخص يقبض نفسه، كان بكر هو له يدان يمنى ويسرى، اخذ بيد اليمنى الدينارين على انه دائن لعمرو، ثم اعطى من يده اليمين يده اليسار على انه مسلم اليه لانه وكيل عن عمرو في قبض راس مال السلم، ولا يصح ان يقبض الشخص نفسه، لا يصح ان يكون الشخص مقبضا وقابضا في نفس الوقت. بكر هياخذ باليد اليمنى الدينارين على انه ايه؟ على انه دائن لعمرو. هياخذ بدل ما ياخذ الدينارين من عمرو اخذهم من زيد. وبعد كده يكون هو وكيل عن عمرو في قبض راس مال السلم حتى يحصل القبض الحقيقي. مش القبض الحقيقي، لا، لابد ان يسلم المسلم للمسلم اليه. طيب يبقى هيعمل ايه؟ هيروح نائل من ايده اليمين لايده الشمال، ينقل من يده اليمنى الى يده اليسرى. اخذ باليد اليمنى على انه دائن يا محمد يا نايم، واعطى يده اليسرى على انه وكيل عن عمرو. فهل يصح اقباض الشخص لنفسه؟ الجواب لا. فالحوالة من المسلم باطلة. الصورة اللي معانا، الحوالة من المسلم باطلة، يبقى المسلم محيل والمسلم إليه محال، والشخص الثالث محال الغريب عن العقد محال عليه. وكذا الحوالة عليه أي على المسلم من المسلم إليه. الصورة اللي معانا الجديدة هيكون المسلم محال عليه، محالا عليه، والمسلم إليه محيل، والشخص الغريب عن العقد اللي هو بكر محال. قال: لكن إن أذن المسلم إليه، إن أذن المسلم إليه للمسلم في الدفع إلى المحتال فدفعه في المجلس صح، وكان المحتال وكيلا عنه في القبض. دي صورة تانية، صورة أخرى. إن أذن المسلم إليه اللي هو مين؟ عمرو، للمسلم اللي هو زيد في الدفع إلى المحتال فدفعه له في المجلس لا عن الحوالة ولكن وكالة، صح وكان المحتال اللي هو بكر وكيلا عنه في القبض. يبقى كيف نصحح هذا؟ لا نعقد عقد حوالة. إذا أراد عمرو أن يعطي الدين، هو المعنى إيه؟ إن بكر يقول له: يا عمرو أعطني ديناري، فلا يحيله على زيد ليقبض منه، وإنما يعمل إيه؟ يقول له: تعال معايا في المجلس، اجلس معانا. جلس معه، جاء زيد ليعطي الدينارين لعمرو، فبدلا من أن يحيل بكرا على زيد قال له: لو سمحت أعطي وكيلي، أعطي وكيل اللي هو بكر، فأعطاه الدينارين، فأخذ بكر على أنه وكيلا له، على أنه وكيل له، لا على أنه محال للقبض. يبقى سيأخذ بكر على أنه وكيل، يبقى بالوكالة عن عمرو. فإذا وصلت يد بكر خلاص تم عقد السلم، تم عقد السلم بتسليم زيد إلى وكيل عمرو في المجلس، تم عقد السلم، لأنه لا أن يقبض بنفسه أو بوكيله. وبعد ما وصل الدينارين الى بكر يقول له: خلاص هذان ديناران، خلاص يبقى صح بهذه الطريقه. قال: لكن ان اذن المسلم اليه اللي هو عمرو للمسلم اللي هو زيد في الدفع الى المحتال، لا بصفته محتالا ولكن بصفته وكيلا عن عمرو، فدفعه أي المسلم زيد في المجلس، لأنه لا يشترط أن يكون قبل التفرق، صح وكان المحتال اللي هو بكر وكيلا عنه أي عن المسلم إليه اللي هو عمرو في القبض، يصحب هذا العقد، عقد إيه؟ عقد السلم. ثم يقول عمرو لبكر: الآن ديناراك في يدك، ديناراك اللذان طالبتني بهما في يدك. اي سؤال؟ لماذا هيك لما ذكرت قبل الصوره دي هو حاجه ما ينفعش يبقى ذكرتها بالضبط. اي صوره لما قلت حتى يجعله وكيل قلت لي لا يصح ان يكون وكيلا في الصف مناديا بس عندما قلت نفسها هذه هذه الصوره فوق فوق لكن كده صح حاجه من الاثنين يعني انت عبرت غلط انا فهمت غلط خايف بدل ما يديها لمحتال عمرو من عن طريق الدين اللي محل عليا قلت يجعله وكيل قلت لا يصح ان يكون وكيلا في الصف. ما هو ده ولا حاجه من الاثنين يا فهمت غلط انت عبرت غلط انا لم اقل غير هذا الكلام خلاص يبقى انا فهمت غلط ما انا بشر بغلط برضه مش مشكله يعني اذا كنت انت عبرت صح يبقى انا فهمت مبسوط سعيد ان انا غلطت سعيد انا الحمد لله ايه تاني الصوره الاولى من الشرط ان يكون القبض حقيقيا العبره مش بالصوره مش صوره انتقال الدينارين الى يد الاخر العبره بكونه قبضا حقيقيا ما دي صوره فقط يعني انا لما احط في ايدك الدينارين هل ده معناه ان هم بتوعك في الصوره وصلوا الى ايدك هل معناه كونهم في ايد حضرتك ان ده ملك لحضرتك لا لاني ما عقدتش معاك عقد هبه ولا عقد شراء اشتريت منك بالدينارين شيء ما فكون الدينارين في ايد واحد مش معناه ان ملكه ده مجرد صوره انه في ايده هل ايده ده قبض حقيقي ولا غير حقيقي يشترط في السلم ان يكون قبض حقيقي فما تجيش انت تقول لي كيف رغم انهم وصلوا انا مش عايزين يوصلوا احنا عايزين يكون قبض حقيقي العبره مش بالوصول العبره بوصوله قبضا حقيقيا حال كونه قبضا حقيقيا اي سؤال الحمد لله ممتاز ممتاز ما ينفعش ممتاز شاطر قال فلو احال براس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم اليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي قال المحشي وقبضه المحتال سواء أذن له في قبضه المحيل إذنا جديدا أو لا سواء أذن له في قبضه المحيل إذنا جديدا أو لا قال لم يكفي أي لأن الحوالة ليست قبضا حقيقيا أدي العله فإن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة السلم بالحوالة إذن في الحوالة يعني. قال نعم استدراك إن قبضه المسلم من المحال عليه نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صحة اللي هي صورة الوكالة يعني نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صحة اللي هي صورة الوكالة يعني الشرط الثامن نقرأه من الهامش قال والثامن وهو آخر الشروط أن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط لا يدخله خيار الشرط بخيار خيار المجلس فإنه يدخله بخلاف خيار المجلس أنت عندك إيه يبقى خيار المجلس يدخل عقد السلم أما خيار الشرط فلا يدخله وخيار الشرط معناه أنهم يشترطان أن يكون بعد العقد مدة 3 أيام أو أقل يكون لهما الروية والنظر في أن يمضي العقد أو يفسخه من ساعة التلفظ بالعقد سواء انفض المجلس او لم ينفض. من ساعة التلفظ بالعقد يكون لهما الخيار شرعا لكل منهما ان يشترط لنفسه الخيار مدة 3 ايام فاقل يعني يوم يومين ثلاثة الى اخره. ده خيار الشرط. لا يدخل عقد السلم وانما يدخل فقط خيار المجلس. قال المحشي رحمه الله: والثامن ان يكون عقد السلم ناجزا إلى آخره، أي ألا يشترط فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما. ليه؟ قال لأنه لا يحتمل التأجيل في رأس المال، أنك قد عرفت أنه في غرر أصلا في المسلم إليه بكونه موصوف في الذمة، ولا يجمع عليه غرر آخر وهو تأخير رأس مال السلم. قال لا يحتمل التأجيل في رأس المال، والخيار أعظم غررا منه، خيار الشرط أعظم غررا من تأجيل في رأس المال. ليه أعظم غررا؟ قال لأنه مانع من الملك أو من لزومه. فلو شرط فيه خيار الشرط بطل العقد. لو تشارط في عقد السلم على أن يكون لأحدهما أو لكليهما مدة يوم يومين ثلاثة بعد التلفظ بالعقد بطل العقد، لأنه لا يحتمل خيار الشرط. قال لا يدخل خيار الشرط تفسير لقوله ناجزا، بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله. العلة قال لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والسلم بيع موصوف في الذمة فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان، يدخل في ذلك المسلم والمسلم إليه لأنهما بيعان كما مر، لأنه نوع، لأن السلم نوع من